كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين إني مهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي قل إن تستعجلون به الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله وهو خير ولا